فسق النقص العامي على بعض أفراده أو لا إخراجه وحيده. مثلا من نقول قصره شنو نظرنا اللي يبقى، ومن نقول إخراجه اللي خرج. وقلنا بأن التخصيص فيه نوعان، كاين متصل كاين منفصل. المتصل ما لا يستقل، وفي خمسة أنواع، فيه الاستثناء صفة الشرط البدل الغاية. المنفصل شكون هو؟ يستقل ما يستقل، فيه مجموع من المسائل، كتاب سنة إجماع قياس تقرير العرف كذا، هذه كلها داخلة، كلها داخلة، كاين اللي فيها الاتفاق كاين اللي فيها الخلاف. ثم الإمام رحمه الله هادشي كامل ما تكلمش عليه، تكلم على واحد المسألتين، واحد المسألة لا تتكلم بحكم لا تتعلق بحكم المستثنى، ما حكمه المستثنى؟ قام القوم إلا زيدا، هذا إلا زيدا شنو حكمه؟ عند الجمهور عنده حكم مناقض للصدر، معنى إذا عنده حكم ولكن الحكم ماله نقيض الصدر، إذا كان الصدر عنده الإثبات وإذا هو عنده النفي والعكس، هذا مذهب الجمهور. مذهب أبو حنيفة يقول لك مسكوت عنه أي لا حكم له، هذا هو. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تكلم الإمام رحمه الله للاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة، معنى منسوقة معطوفة بالواو، يرجع للآخرة، هذيك ما فيش خلاف. وإذا ما تقى قارنة يرجع إلى الجامع، يرجع إلى الجامع، لما كان شيئا في خلاف، قيل يرجع لكل شيء، قيل قال الإمام التحقيق هنا هو الإجمال أم مجمل. ثم تكلم على التخصيص بالمنفصل. التخصيص بالمنفصل قلنا في أنواع، الكتاب بالكتاب، السنة بالسنة، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، الإجماع، القياس، المفهوم بفعل النبي، بتقريره بالعادة، عشرة المسائل هذه كلها. هذه عشرة المسائل كلها فيها خلاف، ولكن التحقيق فيها تقصير، فيها خلاف والتحقيق فيها تقصير. الإمام ما تكلمش على هذا الشيء كامل، لأن يعني المسائل كلها في المطولات، تكلم على جل حاجة. هو قال كتاب بالسنة كذا كذا كذا، وضرب واحد المثال في الخبر الأحد. ثم احنا واقفين في المسألة الثانية، شو الموضوع المسألة الثانية؟ قال يجوز تخصيص عموم خبر واحد بالقياس عند الجمهور، معناه احنا مش يكون عندنا خبر واحد يعني الحديث، الحديث مش يكون فيه العموم، ديك العموم دياله مش نخصصه بالقياس، تخصيصه والقياس، المخصص دياله واش آية واش حديث، شو المخصص دياله؟ القياس. والتخصيص بالقياس من جملة المخصصات اللي فيه الخلاف. قال الإمام عند الجمهور مثاله، شنو مثاله؟ تخصيص عموم الخبر الواحد والقياس، تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبحا. في عندنا الشاهدنا عندنا إذا ولغ الكلب، قال هنايا عندنا للصغراء، والكلب مفرد أي كل كلبين، قال هنا ليشني للصغر، وتقدم هذه فيها خلاف، قيل إذا كانت في الجمع، قيل أن مطلقة في الجمع المفرد، وقيل لا مطلقة، وقيل بالتفصيل إذا كان في الجمع إيه وإذا كان في الجمع لا إيه. ومحل هذا الشيء كامل ما لم يكن عهد، أما إذا كان عهد الشيء تحمل على العهد، إذا هنا ما هناش العهد هنحمله على العم. إذا معنى إذا ولغ الكلب أي كل كلبين، لأن العلامة العموم هو وجه كل. في الولغة في إناء أحدكم، إناء شي واحد، أي واحد منكم، تسمى العموم عولف، أحدكم أي إنسان، في إناء أحدكم في مكان، شنو حكمه؟ فليصل سبعا، هذا هو حكمه، معنى الشرط وجوابه. الشرط هو ولغ الكلبي، أفش في إناء حكمه هو وجوب الغسل، والعدد سبعا، وجوب الغسل مقيد بسبعة. فين السبب هنا؟ الولو. وفاش غيكون هذاك الولو؟ في الإناء. شنو حكمه؟ ثلاثة وسبعا. شنو قيد ديالو؟ وجوب الغسل، هذا الحكم سبعا، هذا القيد. هذا الحكم هذا للكلب، قال لك سيدي ماشي نقصه من ديك الكلب، ما خليش الكلب شامل، باش يجون الكلب ونقولوا الكلب كل الكلب ما لم يكن مأذونا فيه. أما إذا كان مأذونا فيه وخا يشرب وخا يولغ، شنو مأذونا فيه؟ الكلب السياده، الكلب الحراسه، الكلب الضباب، الكلب شي اسم هذا. معنى اذا ولغ الكلب واش نخليوه يعوم ولا نقص منه؟ نقص. واش نقولوا؟ محل ذلك ما لم يكن كلبه من حراسة، ما لم يكن كلب السياده، ما يكون كلب الزراعه، كلب الماشيه، لان هذا المال مأذون فيه. يوم يمكنش هو مأذون فيه، ولا كان مأذون فيه ماشي يكون فيه تضييق. لان يعني الانسان غيقرب لذاته، غير حساسه، غير هكذا، اذا الانسان الاسلام خصو يعمل يسر هنايا. واذا اليسر ديالو ما خصوش يديك راه السبعه. اولا لان الا كان ممنوع ليا اذا انا محمي منه، ولكن الا كان عايش مني انا صعيب عليا. ولا اذا الاسلام شنو خصو هنا يعمل؟ يسهل فيه، يبقى هاد السبعه ما يبقاش. قال لك على بال ماشي نقيسوا هذا، ماشي نقيسوا على الهير، لان الهير يقول النبي صلى الله عليه وسلم انها من الطوافات. شنو العله اذا تما؟ التطواف. اذا اللي فيه التطواف يكون فيه التساهل وفيه الطهر، والكلسه فيه فيه التطواف عليك. الهيغه فيها تطواف، المقيس عليه شكون؟ الهيغه والمقيس شكون؟ الكلب. والعله شنو هي؟ تطوافه. والحكم ماله؟ هو عدم الطهاره، عدم النجاسه، اي الطهاره، عدم الغسل. شحال هذوما؟ اربعه. اربعه. فين المقيس عليه؟ هو الهيغ. فين المقيس؟ الكلب. كان المأذون فيه الزراعه كذا. شنو الحكم؟ عدم الغسل. شنو العله؟ التطواف. العله هي الطوافيه، يطوف عليك الدار. قال الامام بقياس الكلب المأذون على اتخاذ الرقاء بجامع التطواف، بجامع التطواف، ماشي التطواف، بجامع التطواف. وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القران بالقياس. هذاك الشيء اللي عملنا فيه عملناه في الخبر الواحد، قال لك سيدي كذلك في القران. وكذلك يجوز عندهم، اي عند الجمهور، فالجمهور يجوزون تخصيص عموم القران بالقياس وتخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس. والجمهور من الحنفيه يشترطون ايضا تقدم تخصيص في عموم القران. هذه القضيه عموم القران شنو يعملوا فيها هذه الحنفيه؟ الشرط ديك العموم بالقران اللي ماشي خاصه بالقياس خاص يكون تقدم تخصيصه بغير ذلك باش تضعف. بحال اللي تقدم هيك يعملوا هذا الشرط هذا في الحنفيه. ما يشترطون اللي يجوز ولكن يعملوا شرط. شنو الشرط؟ القران الذي هو عام ينبغي ان يتقدم تخصيصه لتضعف دلالته. هذا هو. قال الامام كما يشترطونه في تخصيصه بخبر واحد. الامام رحمه الله ما جابش المثال هذا، هذه المثال ما جابلوش. المثال ديالو الزانيه والزاني مع قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد 100 جلده. فعليهن نصف ما على المحصنات من النساء. اذا الزانيه والزاني شنو نفهموا منها؟ نفهموا بان الزاني في ما كان شي زاني 100 جلده. الزاني 100 جلده. الله يقول في القران فعليهن نصف على الايماء. الاماء اذا زانت واش نعطيو لها 100 ولا نعطيو لها 50؟ 50. اذا هذا تخصيص ماياش؟ تخصيص القران بالقران. فين عموم القران؟ الزاني والزاني. فين المخصص للقران؟ فعليهن اي على الايماء، نصف ما على المحصنات. اذا الايه في وردت في الايماء، والايماء شيكونوا النساء. غنقيس عليها العابد اغجل. اذا المقيس شكون باش يكون هنا؟ نقيس العابد على الايماء. معنى اذا نقيس الايماء على العابد، سال العابد اذا زنوا نعملوا 100 جلده؟ اش باش نعملوا؟ 50 جلده. اذا هذا القياس هذا غنجيو الزانيه ونخرجوا منه كذلك نخرجوا من العابد. كما خرجنا الايماء بالنص نخرجوا العابد بالقياس. واضح؟ اذا الزانيه شو تشمل؟ لا تشمل الاحرار، تشمل الأرقاء. الأحرار والأرقاء. فعليهن نصف ما على المحصنات خصص واحد النوع من الأرقاء. شكون النوع من الأرقاء؟ الإيماء، الإناث. شنو قال عن سيدي؟ الذكر. هذا الذكر نقيسه على فعليهن نصف ما على المحصنات. إذا المعنى تا هو شنو عنده؟ عنده 50 جلدة؟ عنده 50 جلدة. ما يمشي نخرجوا إذا؟ باش نخرجوا للزانية. إذا الزانية كيفاش باش نخلوا هذا؟ ديك 100 جلده. فالايه مقصوره على الاحرار. اما الارقاء اللي خرج بالنص او خرج بالنص، واللي خرج بالقياس او خرج بالقياس. هذا هو، هذه المساله الاولى. الثانيه، المساله الثالثه، يجوز تخصيص العموم بالمفهوم. ماشي يكون هنا عندنا العموم في القران او عموم في الحديث او كذا، مش يكون عندنا مفهوم. فالعموم ماله يخصص، باش مش يخصص بالمفهوم، ان المفهوم معروف انه دليل، مفهوم المفهوم الموافقه يكون باتفاق دليل، والمخالفه فيه خلاف. مفهوم الموافقه دليل باتفاق، اي عنده الحجيه مطلقا، وعند مفهوم المخالفه فيه خلاف، فيه خلاف. هذا المفهوم الذي هو مخالفه، مش يكون هنا المثال للمخالفه، هذا المخالفه ماله هذا؟ ماشي خصو به العموم القران، جائز؟ جائز. هذا شكون يجوز عند اكثر القائلين به؟ المعنى اللي ما يقولوش بالمفهوم هذا ما هو هانيا، مثلا الحنفيه، واللي يقول به القالد يقول لا، والاكثر يقول اياه. مثلا اللي يقولوا لا مفهومه، معنى لا استدلال بالمفهوم ولا في الجهه تافه، عنده شهاده كلام ما عندهمش الحجيه، علاش ما يدخلوا؟ بعد انهم يدخلوا انه حجه عاد يوقع الخلاف، الاكثر يجوزون والاقل لا يجوزون. فاذا مفهوم مخالفه الحنفيه يقولوا به، اذا هذاك ما دخلش هنا، اذا البحث شو معاهم هنا؟ لان ما يجوزوش. مثلا المالكيه والشافعيه كذا يقولوا مفهوم مخالفه، هذه منقسمون الى قسمين، فيهم الاقلون وفيهم الاكثرون، فالاكثرون يجوزون والاقلون يمنعون. مثاله، شنو مثاله؟ التقسيم المفهومي، الشماء احتجاج اصحابنا على الملا من نكاح الحر امتى، من نكاح الحر امتى مع وجدان الطول. النكاح الحر معنى انسان حر، اش ماشي يعمل ينكح الامته، الامته هي رقيقه، مع وجدان الطول، ماشي الطولي، وجدان الطولي. وشنو الطولي؟ اي القدره على النفقه، اي القدره على الصداق والمهر. حل مشبه باللي طويل، يعني السيد اللي طويل يتناول المسائل، ها؟ واللي عنده الفلوس وخا قصيصه عاوني يلحق لا، يلحق لا. مثلا الطويل يستطيع ان يتناول الاشياء، عنده قدره بالتناول. واللي عنده الفلوس عاود وخا قصيصه راه يلحق لا. ولكن الطويل مسكين ما عندوش الفلوس، حتى هو قصيصه، حتى هو قصيصه. قال لك اذا ومن يستط منكم طولا، معنى طولا اي قدره على الزواج، وقدرة على الزواج تكون بالمال. علاش عبر عنه بالطول؟ لأن هي الطول، الطول معناه يقدر يوصل، يتناول المسائل. هذا اللي عنده هذه الصفة هذه يجوز له ينكح الأمة؟ ما يجوزلوش. ولكن شنو نكاح الأمة بالعقد؟ ماشي الوقت، لأن النكاح هنا عقد، أي لا يعقد عليها، يتزوج بها؟ ما يتزوجش بها. أما مثلا يكون في السبايا وكذا ينفعها، النكاح اللغوي والوطن جائز، معنى بملك اليمين جائز. لان شكون اللي ممنوع؟ العقد الزواج. البحث ايش هو العمل سيدي؟ هو بالعقد والنكاح بالزواج. اما بالنكاح بملك اليمين هذا دخل هنا؟ ما دخلش، لان هنا في هذه الحاله هذه ملي زوج هو هذا السيد الامه وليداته كي ماشي يكونوا؟ ماشي يكون عبيد تابعين يماهم. فهذا الانسان هذا الحر عمل هذه الغليله هذه. شنو غليله؟ هو عرض ولاده لرقه. يعني هو انت رزيت هاد ولادك بحال انت ما عطيتهمش الحقوق، سخرت هاد الوليدة تاعك، هذه مشكلة ومش مشكلة؟ خليت واحد العار مكتوب عليه، ومع ان الاولاد سببت لهم فريقية. وشنو السبب ديالك سببت لهم فريقية؟ هو انت زوج بالامة. اذا هنايا كان الزواج بالامة اذا ما كانش عندك القدرة، باش يكون حد ضرورة هذه. اما اذا كان عندك القدرة نكحها ولا ما نكحهاش؟ تزوج بها ولا ما تزوجش؟ ها؟ ها؟ ما عندكش. قال بالمفهوم من قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. بس استدلوا اي على المنعمين. الايه ومن لم يستطع منكم طولا، الايه شنو تقول؟ الذي لا يستطيع القدرة والنفقة والمهر والزواج. ماذا؟ لا يستطيع، ماذا؟ فمما ملكت ايمانكم. هو معنى فيما ملكت ايمانكم، نمشي للايمان، نمشي للايمان، افهم اذا استطعت. وهذا هو اللي استدلوا به. فاستدلوا باش بالمفهوم، فالحنفية استدلوا المالكية استدلوا بالمفهوم، ومن لم يستطع منكم طولا أي الذي لا يستطيع فله أن يتزوج، لا يستطيع، ومن لم يستطع، لم هذه نافية، ومن لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات فله أن ينكح المحصنات مما ملكت أيمانكم. شكون اللي شرط هنا المحصنات؟ معنى العفيفات، ماشي محصنة سبق لها الزواج، عفيفة ما يكونش إذنية عند عدم القدرة على النفقة والمهر وكذا وكذا، شي يجوز له الإسلام، ينكح الحر الأمة، يعقد عليها، يزوج بها. شنو اللي يشرط له؟ لا يشرط له شرط آخر، تكون عفيفة المحصنة، تكون عفيفة ما تكونش إذنية. مثلا الموضوع ديالو هو عدم القدرة، الذي لا يملك القدرة يجوز له التزوج، ولكن بشرط. شنو شرط؟ المحصنة، أن يستطع أن ينكح المحصنات، تكون محصنة، معنى محصنة ماشي سبق لها الزواج، تكون عفيفة، معنى ما تكونش زانية. فالذي لا يستطيع القدرة على النفاق، الشرع القرآن يجوز له نكاح الأمة، يتزوج بها، ولكن ماذا يشرط عليه؟ العفيفة، المحصنات مما ملكت أيمانكم. هاي. فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح المستطيع الطولي. فيجوا الحنفية غيخوروا هذا، لا مجوش، مش إلا مش مليجو الشيء، لا هذا المعنى ميجاكم، لكن القرآن يقول فانكحوا ما طاب، يقول فانكحوا ما طاب، قادر ولا ماشي قادر مطلقا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومن جملة ما طاب من النساء هي هذا الأمى، قل لا الملكي يقول لا ميجت لقلب، فانكحوا ما طاب، هذه الآية عامة، قال هذا يعرض عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب. الجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من جميع الدليلين. إذا معنى فانكحوا ما طاب محل ذلك إذا لم تكن قادرا، أما إذا كنت قادرا إلا فاحكوا ما طاب من النساء ومن جملة النساء شنو هي؟ الإيماء، محل ذلك ما لم تكن قادرة، أما إذا كنت قادرة لا يجوز. إذا يمكن لهم يعملوا هذه الطريقة هذه باش خصوا إذا هما بالمفهوم، تصل بالمفهوم. علاش غنعملوا هذا الشيء؟ باش نجمعوا بين الدليلين، دليل الآية القرآن والمفهوم، لأن ماشي يقولوا الإمام مالك عنده واحدة هذيك الأصول ديال المذهب الإمام مالك، الأصول 17 فيها المنطوق المفهوم باش يوصل لل 17، علاش؟ لأن الآية اللي يعمل منا المفهوم واللي يعمل منا المنطوق، يعمل جوج الحديث يعمل كذا كذا باش يكون ديك الأدلة هكذا. ثم قال الإمام رحمه الله تخصيص هذا ما يتعلق بهذا. ثم الآن باش يتكلم الإمام رحمه الله في واحد الخاتمة، شنو الخاتمة هنايا؟ باش يذكر هنا الموضوع الخاتمة شنو عنوانها؟ هنا باش يذكر شي أشياء من أنواع التخصيصات وقع فيها الخلاف والتحقيق لا تخصيص. أما هذاك اللي تقدمت عند الإمام شنو هي؟ مخصصة فيها خلاف والتحقيق تخصص، مثلا خبر الواحد فيه خلاف لا تحقيق يخصص، القياس فيه خلاف التحقيق يخصص، المفهوم فيه خلاف التحقيق يخصص، هذا لا فيه خلاف والتحقيق لا يخصص. إذا هي بحامل جملتي، إما ثم كان راجح التخصيص أنا راجح عدم التخصيص، فالحل لا شنو كاين الفرق؟ ثم الترجيح والتخصيص، وهنا الترجيح ولا التخصيص، هذا هو الفرق. ما هي كيف كيف واش فينا شنقولوا فيما تقدم؟ شنو كان العنوان؟ مثلا كان نخصص بخبر الواحد خلاف لا تحقيق جائز، نخصص بالقياس خلاف تحقيق جائز، نخصص بالمفهوم في خلاف تحقيق جائز، ها ثلاثة. هنا نخصص بالسبب التحقيق لا، نخصص بالسبب في التحقيق لا، هذا هو الموضوع. كان الإمام رحمه الله اللي يبغى يعطي لك العناوين، كان يقول لك عندنا مخصص بالاتفاق، وعندنا مخصص فيه الخلاف والتحقيق الجواز، وعندنا مخصص فيه الخلاف والتحقيق لا. شحال المراتب؟ ثلاث. كان هو ثلاثة قسم يكونوا هذا، كان مخصص بالاتفاق جائز، مثلا نقول القرآن بالقرآن ما له هذا جائز، مثلا السنة بالسنة هيكون جائز، السنة المتواترة هيكون جائز، مثلا القرآن بخبر الوحش هيكون تحقيق جائز، الخبر الواحد أو القرآن بالقياس خلاف تحقيق جائز. السنه او كذا بالمفهوم تحقيق جائز. هنا التخصيص بالسبب خلاف التحقيق لا يجوز. هذا هو المقصود الخاتمه، ماشي زعما راه منقطع عما قبلها. كانه هذا عطيك مساله رابعه، فعنوان المساله رابعه حوح العنوان اللي بغينا نعملو المساله رابعه الجايه. اذا المساله رابعه باش يكون التحقيق لا، هذا هو، لان هذه المسائل المختلف فيها والتحقيق لا راه في جمع الجوامع اذكر مجموعه من المسائل، اذكر تسمى عوض الضامير. مثلا مساله ماشي تكون كذا كذا ويعود عليها الضامير، واش عوض الضامير يخصص؟ التحقيق لا يخصص. مثلا مذهب الراوي، مثلا الحادث رواه الراوي والراوي جاب ما عنده مذهب ديالو يخالفه، التحقيق مذهب الراوي لا يخصص. مثلا التنصيص على بعض افراد العام، مثلا يجي عام وديك العام غنذكروا بعض الافراد منه، هذاك بعض الافراد ما يخصش. كذلك ورود العام على سبب، ورود العام على سبب، التحقيق لا يخصص. عود عطف العام على الخاص او الخاص على العام، شحال هذه المسائل؟ 5 أو 6. هذه المسائل التحقيق فيها خلاف والتحقيق ما نقصش. شحال فيها؟ عود الضمير، هذه واحده. الثاني المذهب الراوي. الثالث التنصيص على بعض افراد العام. الرابع عموم ورود العام على السبب، ورود العام على السبب هو المثال ديالنا. الخامس عطف الخاص وفيها عطف العامي، عطف العامي على الخاص وعطف العاصي على العام. شحال هذه؟ 5. هذه 5. التحقيق هذه ما فيهاش التخصيص. مثلا حافظوا على الصلوات، شنو هذا؟ نعم. والصلاة شنو اسمها؟ خاص. هذا شنو يقول له هنايا؟ ايوا اذا هنايا هنا المخصص والعموم، وإن المخصص قول استكمل. هنا العام والتخصيص، العام والمخصص، تعارض العام والمخصص. فين هو؟ العام. الصلوات فين المخصص؟ والصلاة الوسطى، اذا المخصص. يمكن نخص شنو نقولوا؟ اما الباقي ما نحفظوش عليه، ولكن تخصيص تعارض، تكون تعارض. انا ماشي تعارض في ياخذ يعملوا الناس حملوا التخصيص على شنو يقصدون؟ ايوا ما هناش تعارض، لان المحافظه اسبق عليهم كاملين. هنا شنو ماشي يكون؟ التنصيص على بعض افراد العام. فين التنصيص على فهم؟ هو صلاه الوسطى من جمله الصلوات. علاش خاصة؟ لأهميتها زيادة في المحافظة عليها، هذا ترغيبا فيها، زيادة في الترغيب. كاين شي معارضة ولا ما كاينش؟ إذا تنصيص على بعض الأفراد لا يخصص. ومنها عود الضمير، منها مذهب الصحابي، منها ورود العمل على السبب الخاص، من هنا السبب ديالنا هنايا. قال الإمام خاتمة: إذا ورد العام على سبب خاص. هذاك وردوا على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين. شنو لا يقصر؟ شنو؟ على السبب عند المحققين من الأصوليين. وهذيك الصورة هذيك للسبب شنو يقولوا فيها في جمع الجوامع؟ يقولوا صورة النزول قطعية الدخول. صورة النزول شنو يقولوا فيها؟ قطعية الدخول. صورة السبب قطعا أنها دخل. مثلا العام اللي ورد على ذلك السبب، هذا السبب ماشي يكون من جملة أفراد العام، قطعية الدخول. وإذا كان قطعية الدخول يمكن تخصص هذه؟ ما يمكنش، لأن هي مبينة، هي اللي العام جاء لأجلها، إذا هي اللي مقصودة. كاين يمكن تجي إنسان خارجة تقول شي حادثة خارجة، ما يمكنش يتخرج لأن قطعية الدخول، لأن اللي غيخرج خصو يتبين بأن العام ظاهر فيه، وأنه ظاهر فيه إذا ما شملوش باش نخرجوا. مثلا ما يقول انت يوصيكم الله في اولادكم، هل اولادكم ظاهر في الكافر، ظاهر في القاتل، ظاهر في اختلاف الديني، ظاهر ظاهر ظاهر. ولكن ما يجي النص اخر يقول لك لا يرثوا او لا كذا كذا، يتبين لك في اولادكم ما شملاش هذاك، لان النبي ما قصداش، الله قصده ولا ما قصداش؟ لان لك كان قصدش غيكون تناقض ديك الوقت. لكن يقصد الله دخل على الخارج واش ماشي يكون ديكم تناقض. مثلا شغالكم مثلا ديك المخصص اللي تبين على انها ما دخلاش، ولكن ملي يكون السبب قطعية الدخول يمكن عاد خارجه؟ ما يمكنش. ولهذا يقول صورة النزول قطعية الدخول، لا بد هذه ما عندك مطلق الخارجة. وإذا كان قضية الدخول قبل التخصيص ما تخصيش التخصيص معنى لا جاش دليل يخص ممكن ما يمكنش ما تقومش هي. ثم واش خصها تما لا يشمل هذا ويشمل غيرها يشمل مجوج علاش اللي عندنا باش نعملوا ديك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السببي باش نعملوا هذه القاعده زيد العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السببي. اذا اللي عملنا بالسبب الايه تبقى عن كلها باش يكون خاصه بفلان الايه اللي نزلت لاجل السبب كلها بخصها اذا ما مشي نستدلوش بهذيك الوقت يعني كل الايه اللي نزلت لاجل كذا اذا خاص بفلان نزلت لاجل كذا خاص بفلان الحادث لاجل كذا خاص بفلان الحادث لكذا كذا اذا يشمل احكام الناس ومشكون تقصير في الشريعه هذيك الوقت نسي. ولهذا المذهب هذا هو التحقيق هذا هو أنه ليس مثاله شنو مثاله مثال ورود العام على سببين مثاله ورود العام على سبب ما احتج به الشافعية على الوضوء يجب على أن الوضوء يجب ترتيبه مثلا الوضوء كيفية الوضوء مثلا الأخين فرائض الوضوء اللي نذكر في القرآن هو اللي محل اتفاق والباقي كل شيء فيه خلاف مثلا فاغسلوا وجوهكم في اتفاق أيديكم في اتفاق أمسحوا رؤوسكم في اتفاق رجلكم فيها اتفاق مع بعض الخلافات معنا خلاف مثلا في المرفق وش داخل ومش داخل مثلا في الخلاف في التعميم ضرس اللي كانت تسمى الحاجز في التعميم في الوجه واش هذه داخل هذا البيض ولا دخل شيء واش نتبعوا اللحيه ولا ما نتبعوهاش هذه كلها خلاف الوجه دا داخل ولكن كيفيات كاين فيها خلاف الرجل داخل مغسوجه ولكن الكعب داخل ماشي داخل كذا هذا ما اربع فيها اتفاق هذه فيها اربع اتفاق بين العلماء شنو زادوا المالكيه شنو اللي يزيدوا يزيدوا النيه والترتيب يقول لا بد من النية ولا بد من التطهير شي يزيد المالكية على الشيء في القرآن النية والترتيب معنى النية خصك تنوي لأنما العمل والنية يقولون وشنو خصك تزيد الترتيب معنى اللي كيف ما ذكر القرآن تبع إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره تبع هكذا ولا ما عملتش هذه الطريقة هذه الوضوء ديالك ما كاينش منه على ضياع الفرائض خصك تبع فإذا الترتيب كيف أنه عندهم واجب شنو الدليل ديالو لأن الكيفية القرآن ما فيهاش الأمر الترتيب لا الأمر ماشي ولكن لما نزلت واحد الآية إن الصفا والمروة باش ماشي نبداو قال ابداوا بما بدأ الله هذا ابداوا هذا أمر ومن جملة ما بدأ به الله هذه الكيفية الوضوء هيدا هي نتبعوها إذا ما مشي نقصروهاش على الصفا والمروة راه في ما كان الحاجة اللي بدا بها الله إذا اللي بدأ به الله شنو خصنا نتبعه تيجي شي دليل آخر يخرج لك لا ماشي الدليل نتبعه هذا الشيء هذا فإذا ما هو الدليل الدليل الترتيب هو ابدأ بما بدأ به الله هذا هو الدليل الترتيب علاش لأن الله أمر به وده يمكننا نقول الدليل الترتيب هو تفيد الترتيب حنا نتبعوا العطف لأن كاين ماشي الكوفيين يقولوا تفيد الترتيب يمكن نقولوا لأنه تفيد الترتيب لأن الكوفيين يقولوا تفيد الترتيب فاعطب بها سابقا ولاحقا في النحو هذاك مذهب البصريين فهمنا؟ فهمت غيوه هذاك من الصفا والمروة قال لك لأن العمل يقصر على سببه معنى نحصه في السبب ولا نحصه فإذا شنو زادوا الشافعية على الفرائض الأربعة الترتيب والنية المالكية عندهم هذه الأربعة شنو زاد عليها النية والدلك والموالة الترتيب لا أنا الترتيب غير سنة هما الملكية زادوا على ثلاثة أربعة زادوا ثلاثة شنو عندهم الدلكو وشنو الدلكو هو العمل يدك هيدا مثلا ما كان شي هذا واجب هو الدخل يدك هيدا والخارج هذا باش نظهر ثمرة الخلاف لنجي مثلا نلقيهم بلا ما نعمل هيدا وخلو ضي ديالي صح منين ومثلا نعمل رجلي هيدا نلقيهم يهبط الماء ندورو هيدا وكذا بلا ما نعمل هيدا ولو ضي ديالي يكون صح فهمنا؟ إذا قلنا مثلا الدك لابد ما يكفيش الملك اللي يقول لك ما يكفيش لابد ما يجوز يدك هيدا نتي مثلا سجد غسل من الجنابة جيت تحت الكريف وعملت هيدا وعملت هيدا أو دخلت ما حديت شي هيدا قال لك إذا اللي ليش شرط الدك لا باقي ما غسلت أنت ما حققتش الفرائض الغسل ولكن اللي ما ليش شرط شي يقول لك أخلت بالسنة مثلا فهمنا؟ إذا الملكية شنو اللي يزيدوا؟ اللي يزيدوا الدلك والموالة. وشنو الموالة؟ الوضوء يكون موضعته، معنا ماشي غسل يدين بقى وقصر جيب شي كاس يدمعو من التليفون شي غسل يجي عاد زين واحد رجلا تغتاح على الوضوء نزيد شوية في الماء قال لك لا خصنا يكون عندنا تابع باطو هذاك الموالة. والنية شحال هذا زادو؟ ثلاثة. هذا من ثلاثة الفرائض فيها الخلاف المالكية زادوها. الشافعية شنو الحنابلة؟ عندهم الترتيب لا، عندهم النية وعندهم الموالة، لكن الترتيب لا. الحنابلة شنو عندهم؟ زادوا على المسائل ديال القرآن. شنو زادوا؟ لا ما زادوش الترتيب، زادوا الموالة. الموالة اللي عندهم، عندهم الموالة والنية. الترتيب لا ما عندهمش شي من الواجب. ماشي يبقى شي مذاهب شي بعض من القاعدة العامة عندهم ماشي هو. شنو عندهم؟ عندهم الدلك إلا الدلك ماشي من الفرائض، يعني الدلك انفرضوا به المالكية، الدلك انفرضوا فيه. وعاد عند المالكية في ثلاثة الأقوال، المالكية انفرضوا به وفي ثلاثة الأقوال. راكين واحد كتاب هذاك القاضي عبد الوهاب مسائل الخلاف الإشراف معروف هذا الكتاب هذا، وراه هو كتاب مهم هذاك، لأن يعني هذاك اللي يجيو المسائل ديال الخلاف ويرجح لك كذا كذا مع المالكية ولا كذا ويقول لك كذا، يجيب الأدلة من الكتب المالكية. هذاك اللي يقول له الإشراف على مسائل الخلاف كتب القاضي عبد الوهاب هذا. هذا القاضي عبد الوهاب العلامة كان كبير في الأصول وفي الفقه وكذا وكذا، يجيب هذا الكتاب ويناقش هذا الشيء هذا، يقول لك هذا السبب ديالها كذا كذا كذا ويجي. المهم هذا الفرق. الحنفية فيوقفوا وقفوا ديك الأربعة، الحنفية تما وقفوا ما زادوش على الأربعة. أربعة بغاك عليهم. النية قال لك النية، النية قال لك هذا في الوسائل، وسائل لا تجب فيها النية. قال لك الوضوء ماشي من المقاصد، النية تكون في المقاصد التعبدية، أما الوسائل لا. والمقاصد المعقول المعنى الذي يقول لك خصو يكون مقاصد كيف النية تعبدية، أما إذا كان الوسائل الوضوء هذا وسيلة، هذا الغسل ما الوسيلة إذا ما فيش النية. ثم المقاصد اللي معقول المعنى، يقول لك مثلا هو الصيام عند المعقول المعنى، باين الصيام علاش باش نهدبوا الناس وكذا وكذا، قال لك هذا ما يحتاجش النية، هذا لان ما لا يحتاج الى وجوب النية. يقول لك علاش؟ لانه معقول المعنى. السيد المسائل الفصلى اربع ركعات هذه الكيفيه، قال لك الله اعلم كيفاش النية علاش، هذه خص النية. اذا المقاصد التعبدي شنو فيها النية، هذه هي الخلاصه كذا. عدا وجدهما فيما بيناتهم كاين خلافات، مثلا هذا الحنابله ماشي يزيدوا المضمضه، يزيدوا الاستنشاق، يقول لك هذاك اللوجه هذاك، هذاك محسوب اللوجه هذاك، هذاك ماشي خارجه عن الفرائض، لا انا هذيك هي اللوجه، لان المضمضه شنو يسمى؟ وهذا جزء يقول لك الظاهر والخافي. الناس اخرين يقول لك اللوجه اللي يظهر ماشي اللي خافي، اللي يظهر هذاك اللي يقولوا اللوجه، اما اللي هما اللي يقول لك اللوجه حقيقه وحكما. الحنابله شنو يقولوا؟ ما يمكن له يظهر. اذا نطلل باش نجي نتحت ايضا نعمل له باش نشوف. اذا قال لك ان الاستنشاق مع الاوامر، هما يقول لك هذا الشيء داخل في القرآن، هذا المضمضه والاستنشاق فين؟ مثلا هذا الودنين هذا واش تغسل؟ لا كاين اللي يقول لك لا هي من الوجه خصنا نغسلوها، كاين يقول لك لا هي من الراس خصها تمسح، كاين يقول لك ما هي من هنا هي بوحدها سنه. مثلا هذا الراس واش نعملوا مثلا ديك التعميم؟ الراس كاين ولكن التعميم بحال يقول المالكيه، او لا مثلا الربع يعني يقول الحنفيه، او لا مطلق المس ولو شعره. هذيك اللي تخلط التفريعات مع الفرائض في الوضوء، مع انه هاي كذا ولكن الكيفيه ديالها اللي قلت فيها الخلاف. قال الإمام رحمه الله احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب تفصيله بقوله ابدأوا بما بدأ به الله، وما من ألفاظ العموم، لأنها موصولة، لأن تقدم أن الموصول عام. واش هو السبب في العموم أو عموم مقصود؟ عموم مقصود ماشي هو آلة للعموم، لأنه عموم، لأن كاين العموم بكل مثل، لأن الموصول هو بيده عموم في نفسه أو لا بغير هذا في نفسه. فاندرج الوضوء فيها، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. فيقول من يخالفه منا ومن الحنفية هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا بما نبدأ يا رسول الله، بما نبدأ يا رسول الله؟ صفة ماذا؟ بما، ماشي بما نبدأ، بما نبدأ يا رسول الله. لأن ما الاستفهامية اللي تحذف لها الألف ديالها باش نميز بين الموصولية والشرطية. علاش اللي تحذف لها؟ قال لك هي قاعة تميز بين الموصولية والشرطية، والشرطية باش نميزو قال لك بالجزم. انتهي. إذا هذه اللي وقع المشكلة هي هذه. قال لك أما الشرطية والموصولة باش ماشي تميز، لأن الشرطية تدخل على الجملة والموصولة تدخل على الجملة، غيوقع التمييز باش، لأن هذه إذا تزم هذه ما تزمش. المشكلة بقد هذا الاستفهامية. قال لك عمل حذف للألف والبن، حذف للألف والبن المشكلة يعني. فهمنا؟ إذا باش حصل التمييز بحذف الألف والموصولية والشرطية، واحدة جزيمة واحدة ماشي جزيمة، واحدة ذات الزم هي الشرطية. وما تفعلوا إذا بين هذه الشرطية، ومن يعمل منكم بين، ومن يقنط منكن. حلالا. قال والجواب بدأ بما دأ به الله، والعام إذا ورد على سبب خاص وجب أن يقصر على سببه. والجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على سببه، بل يحمل على عمومه، يمشي هيدك، لأن المقتضي للعموم قائم. شو المقتضي للعموم قائم؟ اللفظ اللي يطلب الشمول راه كاين، والسبب اللي جاء قال لك لا يصلح أن يكون مانعا، لا يمكنش مانعا. شنو غيعمل السبب؟ لأنه لا يجوز، لأنه يجوز أن يقطع، أن يقتطع للسبب حظه. السبب هو وزن البركة ديالو، أعطي له البركة ديالو. شنو البركة ديالو؟ من الصفا والمروة، هذه يعني. وخلي ما عليك أنا ديالي، ابدأوا بما بدأ به الله. فين السبب؟ الصفا والمروة، ها البركة ديالو، ويبقى ما ابدأوا على عمومه. ديك السبب هو الصفا والمروة، يمنعوا من الشمول ما يمنعوش، ما يمنعوش، نعطيو له البركة ديالو، السبب ديالو هو الصفا والمروة وخليه. قال وينسحب حكم العام على باقي أفراد العام. هذا ما يتعلق بهذا. قال الإمام التأويل الثابت التقييد. الإمام رحمه الله مش بدي يتكلم على السبب الثامن التقييد، لأن التقييد قلنا ذي دي دي دي قابل المطلق المقيد، المطلق المقيد وحال عام الخص. شنو المطلق؟ وغتقدم لنا البحث هنايا، كل لفظ دال على فرض شائع في افراد جنسه. بحال النكره، اللفظ شائع في جنس افراد، رجل مال هذا شائع فين؟ في جنس افراده. الرقبه مالها؟ شائعه في جنس افرادها. المرأة مالا شائعة في جنس أفرادها. هذا هو، هذا شنو يقولون؟ يقولون المطلق شائع شيوعا بدليا، الشيوع ديالو بدلي. وقلنا كانت ما فيما تقدم كنا الخلاف، واش المطلق اسم للماهية أو اسم للفرض الشائع؟ كاين خلاف، بحال ديك الخلاف كاين في اسم الجنسي والنكرة. النكرة شنو يقولون؟ من الوحدة مثلا، من اسمع رجل نكرة شنو يكون؟ واحد شائع. وماذا يكون الجنس؟ يكون الذكر البالغ، يكون الذكر البالغ. ماذا نعملوا رجل جنس؟ شنو نعملوا؟ الذكر البالغ. ومن نعملوا واحدة الشائعة؟ الفرد الشائع. هنا مثلا عندنا المطلق، واش هو الذكر البالغ أو الواحدة الشائعة؟ هذا معنى. ماذا نعملوا كلمة إنسان؟ هذه كلمة إنسان ما مش نعملوا الجنس، مش يكون حيوان ناطق. معنى هذا واش المطلق؟ واش هو حيوان ناطق او لا فرض شائع؟ اما هذا واما هذا، كاين فرق. امراه انثى بالغه، شكون امراه انثى بالغه؟ هل الانثى البالغه ما لها؟ هي الجنس. فاذا قيل المطلق ماله اسم للجنس، وقيل اسم للنكره. ولكن شنو النكره؟ مطلقا ولا في الاثبات؟ في الاثبات. هذا معنى، معنى هذا. إذا المطلق هو النكرة، هذا بناء على أنه واش هو الفرد ولا هو الجنس. ولكن شمن النكرة في الإثبات؟ لأن ما مش يكون في النفي، مش يكون العموم، يعني القتي ولا العامة. وقيل هو اسم من للماهية أي الذكر البالغ أو الأنثى البالغة أو كذا وكذا. شكون يكون المقيد؟ مقيد هو كل لفظ لا يدل على شائع في جنسه. اللفظ الذي لا يدل على شائع في جنسه شو قلنا؟ المقيد. ماذا قل؟ رجل عالم، رجل طالب، رجل فاهم، امرأة صالحة. إذا ما قلت امرأة صالحة خليت شائع في جنس الرجال، جنس النساء، وهذا هو المقيد الذي لا يشيع ولا يشمل كذا وكذا. شو يقولون الناس؟ هذا المقيد. إذا المقيد كل لفظ لا يدل على شائع. ما يمش يكون عندنا رقابة، شو مش يكون؟ شائع. رقابة مؤمنة خلينا شائعة في جنسها. إذا ما عملنا رقابة، رقابة مؤمنة عند الشيوع ولكن في نوعها ماشي في جنسها. معنى رقابة مؤمنة طويلة قصيرة سمينة صحيحة غالية سمينة، كاين هنايا شي حاجة أخرى؟ كاين، ولكن في عند الشيوع في النوع. هذاك من قبيل من قبيلي هذاك في الحقيقة جوج جهات، هو عنده إطلاق من جهة وعنده تقييد من جهة. من تقييد الجنس راه تقييد، ولكن من ناحية النوع عنده إطلاق. فهمنا؟ هذا هو المطلق. إذا شكون المطلق؟ واحد اللفظ يكون شائعا في جنسه، هذاك الذي يكون شائعا في جنسه هذاك هو المطلق. المقيد شنو هو؟ لا يكون شائعا في جنسه. وحنا قلنا يمكننا نعملو المطلق اسم للجنس ويمكننا نعملو اسم للوحدة. لا عملنا اسم للجنس مثلا في المثال رجل، شكون مش يكون المطلق؟ إنسان مش يكون الحيوان، ورجل مش يكون الذكر البالغ. ولكن لا عملنا هنا الوحدة الشائعة، ماشي يقولش الذكر البالغ، إما هذا وإما هذا وإما هذا. فإذا هذا الشيوع ديالو، إلا أن الشيوع ديالو كيف نريجي؟ يجي بدلي، إما هذا وإما هذا، وهذا بينه. بين قلت جاء رجل، يمكن نقصد رجال كم يجون؟ ولكن إذا قلت ما جاءني رجل، إذا فق بين ما جاء رجل وجاءني رجل. ما جاء رجل ما جاء واحد، ثم الشمول، الشمول عمومي. عموم شمولي، ولكن جاء رجل تسمى الشمولي ولكن بدلي مش الحلقة. هذا هو المطلق. حقيقة المطلق بين بين المصنف هنا إن شاء الله مش يتكلم، مش يتكلم على التقييدات. هذا التقييد الإمام رحمه الله مش كاين تقييد باش مش يكون تقييد، هذا باش ماشي يكون ثقيل. المصنف ما تكلمش عليها باش ماشي يكون ثقيل تكلم عليها. معنى تقييد الكتاب بيكون نفس السنه والسنه بالمطلق، باش تتكلم عليها ما تكلمش. هذه باش ماشي يكون باي شيء يكون ثقيل ما تكلم عليها المصنف. شنو الاحكام ديالها؟ هذه تشبه احكام العام والخصوص. باي شيء يقع التخصيص هي باي شيء يقع التقييد. هذه المصنف تكلم عليها. علاش تكلم المصنف هنا؟ لا ما حقيقة هي ما تكلمش عليها. شكون غيعطينا العناوين اللي هنايا؟ شنو العنوان اللي باش نضبطوا الموضوع؟ مثلا المقيد من ناحية الحقيقة ديالو شنو هو؟ هو اللي قلت لكم العبارة قبيل، كل لفظ لا يكون شائعا. إذا اللفظ الذي لا يشيع في جنسه، وقد يشيع في نوعه ما يهمش، يشيع فين؟ في جنسه. لأن مثلا رقبة فين شائعة؟ في الجنس. رقبة مؤمنة عند الشيوع ولكن في نوعها ماشي في جنسها. مثلا يقدر باش يحصل التقييد يقدر نجيبوا الإضافة، نقدر نجيبوا الصفة. مثلا غلام شائع، ولكن غلام زيد لا تقيد. غلام زيد يقدر يكون زيد عنده أنواع من الغلام، قول يقدر. إذا فهمت عنده إما غلام كبير وإما صغير وكذا كذا كذا، لأن إضافة هذا نعطيه كذا كذا. ولكن هو قيدنا في الجنس، قيدنا في الجنس، خلينا مطلق المطلق. هذا المطلق المقيد. ثم بأي شيء يكون تقييده؟ بالكتاب السنة اللي يوقع به التخصيص. ما كاين فوق شوية هنا. شنو الموضوع هنايا؟ كيف العلاقة؟ نعم نعم شرط شنو؟ هذا هو العنوان. إذا ما يقبل التقييد وما لا يقبل التقييد. العنوان مثلا كل اللي غيقبلنا التقييد، خص يكون اتحد في كذا، اتحد في كذا، ما اختلف في كذا كذا. هذا شنو الضابط هنا؟ ما يقبل الثقيل وما لا يقبل. إذا قسمة كيف النية؟ رباعية. إذا اتحد السبب والحكم يقبل الثقيل، إذا اختلف الحكم والسبب لا يقبل الثقيل، إذا اختلف أحدهما فيهما خلاف. شحال هذه المسائل الأربع؟ هذا ما يقبل الثقيل وما لا يقبل الثقيل. شنو الموضوع إذا بالدرس؟ هنايا المصنف شنو تناول؟ ما يقبل الثقيل وما لا يقبل الثقيل. اللي فيه اتحاد السبب والحكم ماذا؟ يقبل الثقيل. واللي ما فيه شيء، اللي فيه أحدهما فيه خلاف. شحال ذكرنا الإمام رحمه الله ذي المسائل هنا؟ أربعة. ما يقبلهما أي فيه اتحاد، فيه اتحاد السبب واحدة، لا ما فيه والو، في أحد ومش حالنا أربعة. قلنا واحد المسألة يبحث فيه، مش ماشي يكون سمى، ماشي يكون ورد مطلق واحد على سبب واحد وحكمان مرتب على سبب مختلفين، واش هو غيكون من هذا الباب ولا لا؟ هذاك فيه ومما يبحث فيه، ماشي تجي واحد الخاتمة. عنوان هذه الخاتمة شنو الموضوع ديالها؟ شنو العنوان هذه الخاتمة؟ هذه الشروط التأويل، ماشي شروط التقييد، شروط التأويل. هذه رجع من باب التأويل كامل. هذه الخاتمة العنوان ديالها شنو هو؟ واش عندها علاقة بالتقييد فقط أو في الباب التأويل كاملة؟ شنو ضع منا؟ شروط التأويل. كأنه مثلا الباب التأويل شنو تكلمنا؟ تكلمنا على حقيقة التأويل وأسباب التأويل وشروط التأويل من ذلك الباب الأول تسمى المؤول ومن المؤول، يعني المؤول صنع نسمى الحسن ثمانية من ثم كأنه قرينا حقيقة التأويل ثم أسباب التأويل الخاتمة في شروط التأويل، ماشي الخاتمة في هذا، لا في الباب كاملة. إذا الكلام على التأويل مش حقدوجه من ثلاث جهات، من جهة الحقيقة ومن جهة الأسباب ومن جهة الشروط. هذا الموضوع. إذا الخاتمة ده بيغفر بها أننا نرجع لهنايا عموما، ماشي هذا، هذا لجملتها. إذا فموضع الدرس شنو فيه؟ فيه ما يقبل الثقيل وما لا يقبل، وذكر أربع الصور، ثم ذكر مثل خامس اللي مش يكون مطلق فيه حكم على سببين ثم يريد حكمان مرتبان على سببين، واش يكون أحد الحكمين هو وكذا وكذا، واش يحمل أو يحملش، هذيك مش يكون فيها خلاف ودقيق فيما يأتي. هذا هو الموضوع. قال الإمام: اعلم أن صورة السبب ثقيلي إما أن تتحد مع صورة الإطلاق في السبب والحكم أم لا. الصورة الأولى إذا كأنه هذا يسمى شروط التقييد، أي ليكون التقييد، ليكون التقييد مقبولا بشرطين، مقبولا اتفاقا، ليكون التقييد مشروطا بالاتفاق. شنو نقصد؟ سببان: اتحاد في الحكم واتحاد في السبب، ها واحدة. وإما أن تتحد في السبب وتختلف في الحكم، هنا مش يكون فيها خلاف نظرا للاتحاد السببي، خص يكون تقييد نظرا لاختلاف الحكم إلا. وإما أن تختلف السبب وتتحد الحكم نظرا للاتحاد الحكمي، خص يكون تقييد نظرا لاختلاف إلا. إذا اختلف تختلف الصورة الثانية، ما عندك ميد بداها، ما عندك حتى شي علاقة بين باش تجيب هذا عند هذا، ليه مختلف في المغرب؟ كاين شي سبب؟ ما كاينش. هذه بشحال الصور هنا؟ أربعة. ثم المثال الاخر مش يكون عندنا مطلق وورد مقيد في موضعين مختلفين، مش يكون عندنا مطلق وورد مقيد في موضعين مختلفين، هو ومما يبحث فيه، مش يكون مطلق كيف ورد، مش يكون مطلق ورد مقيد بصورتين بحكمين في موضعين مختلفين، هذا مش يكون فيه، هي ومما يبحث. اذا كانه مش يكون عندنا سبعه خمسه الحاجات: المسألة الأولى لاتحادهما، المسألة الثانية اختلافهما، ثم أحدهما، ثم ومما يبحث. غنبدأ بالأول. فأما إن اتحدت في الحكم في السبب والحكم، إذا اتحد السبب والحكم مش يكون سمى حمل المطلق على المقيد باتفاق، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. المثال اللي ماشي يجي فيه أبو حنيفة ماشي خالف فيه، وكيفاش ماشي خالف أبو حنيفة معنا فيها هي اتفاق؟ قلت سي محسن واش ما طلعت شي؟ ها؟ لا خصك طالع عاد شي ضروري، لا باش تعرف فاصل شرقي، لان ماشي نطلعوا ونجي وغنستفادوا من الدرس باش غنعرفوا راسنا واش فاهمني شي حاجه ولا لا. لان انت ملي تطالع في المسجد ديالك ولا العرض لا تجي تعرف الدرس شنو فاهم وشنو ماشي فاهم وشنو اللي ناقص في الفهمه وش اللي ما ناقص في الفهمه. لان يمكن لك الانسان يقرا دابا هو يعرف كاين واحد الطبيعه حدا نقرا انا نلقى الدرس. شحال الناس يجيو والله داك الشيء ما هناش ممكن يخرج يفهم هذا، لا هو غير معدل غير مشروح معدل. يقدر السيد اللي ما يردش البال شي يقول ما الفقير يجيب غير المسائل اللي ماشي هنايا، لا هي اللي هي تما. انا غالبا انا التزمت من قبل ما نجيبش المسائل الخارجيه اللي لابد منها. علاش؟ باش نعرفوا راسنا بانه نلقاو الكتاب وباش نستفادوا من الكتاب. والا حنا ماشي نجي شي واحد يجي مثلا واحد يكتب العدد الكتاب كذا كذا وحنا ما نلقاش يسمع ما تاع علاقه به، اذا نطويو ونقولوا حنا نلقاو كذا كذا باش نفهموا الكتاب باش نسمع حنا الكتاب. اما اذا هنايا هذه المساله هذه شنو الامام ابو حنيفه ماشي خالفها؟ علاش؟ الخبر ما صحلوش، هذا هو السبب. ما هو على حسب القاعده خصو يقول، ولكن الحديث قال لي ما صحش. ما هو السبب اللي رحمته؟ صح واخا هنا ماشي يجي ابو حنيفه ماشي يعمل فين كانت ثقيله اش ماشي يقول هنا ابو حنيفه غيدخل يقول لك محل انا اعمل به محل ذلك ما لم يكن الثقيل في السنه والمطلق في القران. قال لك هذيك اللغه ما عملاش ما نعملش بها. هذا الشيء اللي اتفق فيها شنو عند قيد عند ابي حنيفه؟ شنو التقييد عند ابي حنيفه؟ ما لم يكن التقييد في السنه والاطلاق في القران. اما اذا كان التقييد ابو حنيفه يقول لك لا غنوقع فيه المشكله الزياده على النص، مع ان اتحاد السبب واتحاد الحكم موجود. ومع ذلك ابو حنيفه ما عملش لان عنده قيد هنايا يزيد قيد اخر يقول لك خصهم يكونوا في السنه بجوج او في القران بجوج. اما واحد هنا واحد هنا قال لك لا لان القران قوي والسنه ضعيفه. فاذا هذا كاين قيد في القيد فما إذا اتحدت في السبب والحكم فلا خلاف ان يحمل المطلق على المقيد كقوله لا نكاح. لا نكاح صحيح شو اسم هذا الحكم؟ اي صحه النكاح باش بالولي والصداق والشهيدين. شنو الحكم هنايا؟ صحة النكاح. ما هي أسبابه؟ منها الشهادة، لأن السبب مكون بالولاية والصدق والشهادة. فصحة صحة النكاح هذا الحكم هذا تكون بأسباب. شنو أسبابه؟ الولاية والمهر والشهادة. فالشهادة من جملة سبب الحكم. شنو الحكم العام سيدي؟ صحة النكاح. إلا صحة النكاح ما هو الحكم؟ صحة. هذا هو الحكم. الحكم هو صحة النكاح. ما هي أسبابه؟ الولاية والمهر والشهادة. فالشهادة سبب والمهر سبب. ما باش عرفناها؟ تعليق الحكم على الوصي يشعر بالسبب. معنى لماذا صح النكاح؟ لأجل الشهادة. تعليق الحكم على الوصي يؤذن بالعلي. شنو غيكون التقدير؟ لماذا صح النكاح؟ شنو غيكون الجواب؟ الشهادة. إذا شنو تبين هنايا؟ فين الحكم وفين السبب؟ هو صحة النكاح، مش النكاح، صحة النكاح. لا نكاح صح، أي صحة النكاح. ماشي النكاح كامل، لا صحته، النكاح يقدر يكون فاسد. شكون الحكم؟ صحة النكاح. لأن الأحكام الشرعية أصلاً الأحكام هنايا الصحة، البطلان، الفساد، الوجوب، لا صحة، ماشي النكاح، لا صحته. ما هو الحكم؟ صحة النكاح. ما هي أسبابه؟ كذا. بالنسبة للموضوع هنا الشهادة، لماذا صح النكاح؟ لأجل الشهادة. هاد القضية هذه فيها تحدى كذا واضح ياك. عندنا رواية أخرى لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل. شوف وشاهدي عدل فين الحكم أيضا؟ يعني فين السبب؟ الشهادة. هاد الشهادة عندها قيد، هذا في المطلق مقيد. المطلق الشاهدين قيد بالعدالة. واش نحمل لك المطلق هذا على هذا؟ قال لك اسمي ياك. اذا الغوايه اللي ما فيها شي عدل غنعملوا لها عدل كما شنقولوا شاهدي عدل، واخا ما تماشي غنقدروها نقولوا تما بحبل المطلق على المقيد. علاش؟ لوجود اتحاد الحكم والسببي. اتحاد الحكم لا نكاح اي صحه النكاح، السبب الشهاده. لا نكاح الحديث الثاني اي نكاح اي صحه النكاح، السبب اي الشهاده. كيف اذا ما نفهموا أبو حنيفة ما عملش، فإنه يجب هنا تقييد الشهادة بالعدالة، وإنما أبو حنيفة وأجاز النكاح بحضور الفاتقين، ماشي فاسقين، فاسقين، لأن الشهادة شاهدين فاسقين، لأن الخبر لم يثبت عنده. دابا أبو حنيفة عادي ولا إلا صحة الخبر، وتينا المئة الأحاديث مع كذا الغنف. لا لا ماشي نوقف هنايا، خليك لا لا نتعاملوا بالرواية، أن الحديث لم يصح عنده، وزعما لا كان ماشي عمل شي حاجة. قال فإن كان التقييد بخبر الواحد والمطلق، هذا التقييد من المسألة، إذا ديك محل الاتفاق شنو كان؟ قولوا محل ذلك ما لم يكن الإطلاق في القرآن والتقييد في السنة. في هذه الحالة أبو حنيفة يقول لا لا لا لا، أنا ماشي موافق معكم فيه، كنت معكم ديك النهار، أما أنا لا لا أنا ما ندخلش معكم فيه. حينما يكون المطلق في القرآن والمقيد في السنة، أبو حنيفة يرجع بحاله يدخل معهم، لا يدخلش في المعركة. قال أنا ماشي معكم هنا. فإن كان التقييد بخبر واحد والمطلق من القرآن تقيد به عند ذر ولم يتقيد عند أبي حنيفة، لأنه عنده زيادة على النص. قال لك لأن هذه ماشي يكون أركع في القرآن فيها شيء حتى تطمئنه، ما تسماش وركع حتى تطمئن خير في السنة، ويقول لك سيدي هذا هنا حتى تطمئن زيادة على النص، وإذا كان زيادة عليها غنمشي نأدي بها إلى الناس، ماشي يكون حتى تطمئن الناس تركع وجهه، وماشي يكون خبر الواحد ضعيف نسخ القرآن. كذلك لا صلاة من قبل فتحة الكتاب شنو فيها؟ تعيين الفاتحة، فقرأوا ما تيسر شنو تسمى؟ مطلق القراءة. إذا لا صحة هذا شنو؟ القراءة مقيدة؟ باش مقيدة؟ بالفاتحة. وفقرأوا ما تيسر قراءة مطلقة؟ غنعملوا حنا فقعوا نقولوا اي فاتحه. اذا قال لك سيدي هذاك ماشي يكون هذيك زايده عليها، ولا كان زايده عليها غد نسخه، اذا فقعوا ما تيسر ماشي يكون منسوخه. نعم، وقال لك ماشي يكون كذا وهكذا. وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف صلاه، الطواف صلاه، هل الطواف صلاه؟ الطواف صلاه فاش مثلا في وجوب الطهاره مع الخلاف في وجوب الطهاره مقيده، مقيده، ولكن وليطوفوا مطلقه. اذا ماشي نعملوا بالحديث هذه الايه غنلغيوها باش نسخوها، هذه النظرة أبي حنيفة. وجبنا على السيد حنا عمل ما فيه حاجة مشكل. هذيك فقرة وما تيسر عمل لها الفاتحة وركع وعمل لها حتى تطمئن، وما مشي تزول مشي نسخة لا خليها تما ونزيد عليها. هذا الكلام مش نسخوهاش مش نزولوهاش حنايا، ماشي نخليوها ونزيدوا عليها، ما حيدناهاش غنخليوها ونزيدوا عليها، غير الأمر مش ماشي يكون تقييد، تقييد ماشي نسخ، تقييد زيادة في قيدين. فأبو حنيفة يفهم بأنه نسخ، الناس يقولون لا، قال تقيد عندنا ولم يتقيد عند أبي حنيفة، لأنه عنده زيادة على النص فيكون نسخ عنده، ونسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد. هذه المسألة هذه تقدمت الإمام الشافعي، تقدمت هذه فين؟ مش في الشوكاني، لا في تقدمت متاع الوصول. هذه المسألة هذه الحالة هذه في تقدمت متاع الوصول. لا رجعت يا لسنة مرة شيء استمرار دكوان مصنع تاري المصنع بقى عاد ماشيش وقلنا في تخدمة ليه يقولنا مصنع بقى عاد ماشيش ليه بقى عاد ماشيش وحنا تقول إحنا قبل إحنا نقول في تخدمة شيء لا ما تسمعش هذه مسألة دي لا قل سعيد لا مطلق لا مطلق هو هذا لا مطلق مش لا مطلق احنا باقي يصير بالدم ما كان زيش يسمى مطلق سيد بارح واللوم هنا كيف قل قلنا ما يتقدمتش في يتقدمت هذي تقدمت في النص في خاتمة في النص تقدمت في خاتمة في النص هذا شو قال خاتمة خاتمة وقد يعترض يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية هذه تقدمت في النص خاتمة في رقم 41 إذا كان حامل صديق المهم تقدمت في النص خاتمة ثم تقدمت ماشي كنسمى شكون اللي يدعي النصوصية وعلاش عمل الإمام خاتمة؟ علاش خاتمة؟ كأنه